وإثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار، والأشبه أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه. فإذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه كان ذلك مصادرة لتصرف السلف في جملة من النصوص الشرعية، وإذا قيل بنفيه مطلقا كان مخالفا لسنن العرب في كلامها، مذهبا رونق وجمال بيانها. والمختار أن المجاز واقع بقرينة تدل عليه، والمختار أن المجاز واقع بقرينة تدل عليه. فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بقرينته الدالة عليه، فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينة الدالة عليه. أما ما يدعى فيه المجاز دون قرينة فلا يؤخذ به ولا يلتفت إليه لتخلف القرينة الحاملة عليه. فآيات الصفات مثلا لا تحمل على المجاز لتخلف القرينة، فإن السلف لم يفهموا فيها دعوى المجاز، بل نقل أبو عمر ابن عبد البر المالكي إجماع السلف على أن آيات الصفات لا يدخلها المجاز البتة، ذكره في كتاب التمهيد. وهذا التقرير المذكور في حقيقة حكم المجاز وأنه لا يطلق القول بإثباته ولا يطلق القول بنفيه، بل الممكن منه هو ما كان مصحوبا بالقرينة الدالة عليه، هو منتهى مذهب أبي العباس بن تيمية الحفيد، صرح به في الرسالة المدنية والتحفة العراقية. فما ينسب إليه من إبطال المجاز فيه نظر، فإن ظاهر كلامه القول بالمجاز المحقق بالقرينة، وقد صرح به في التحفة العراقية، ووجد له كلام أوسع في الرسالة المدنية من نسخة نقل منها الجمال القاسمي في تفسيره، ولا توجد في شيء من كتبه المطبوعة، إلا أن الجمال القاسمي كان من أوسع الناس معرفة بكتب أبي العباس بن تيمية في القرن الماضي، وكان له ولع هو ومحمود شكري الألوسي العراقي بجمع كتب أبي العباس ابن تيمية والسعي في طباعتها. ولهذين الرجلين محمود شكري الألوسي العراقي وجمال الدين القاسمي الشامي مع محمد نصيف الجداوي الحجازي فضيلة السبق في العناية بجمع المتفرق من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والمبادرة إلى طباعتها، فشكر الله لهم جهدهم ورحمهم فيما أحسنوا للمسلمين في زمانهم. وإذا تقرر هذا فلا بد من عقل قاعدة مهمة، وهي التفريق بين موارد أهل السنة وموارد أهل البدع في استعمال ألفاظ فن ما. فمثلا المجاز المتقدم تقريره هو عند القائل به من أهل السنة محمول على حال ومعنى خاصة به وفق ما تقدم، وأنه المصحوب بالقرينة في المواضع الممكنة وليس في كل موضع، ولا يورد عليهم كون المجاز من آلة بعض نفاة الأسماء والصفات لإبطالها، فإن هذا هو تصرف المبتدع في موارد هذا اللفظ. وأما السني فإنه لا يقبل منه ذلك، وإن شاركه في المصطلح الموضوع للدلالة على هذا المعنى، ونظير ذلك ما ذكره المتكلمون من أهل السنة في علوم الحديث من المتواتر والآحاد، فإنهم لا يريدون بذلك ما يريده من ينكر الأخذ بأحاديث الآحاد. وفعلة هذا المنكر للأخذ بأحاديث الآحاد وتقسيمه الحديث إلى متواتر يؤخذ به وآحاد لا يؤخذ به لا ينبغي أن ينشأ منها إبطاء القول بالمتواتر والآحاد، لكون بعض المبتدعة يجعل هذا مأخذا يبطل به كثيرا من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن تعلم أنه قد يقع في موارد الألفاظ وحقائق المصطلحات اشتراك بين أهل السنة وأهل البدع والضلال، لكن لا ينبغي أن يوجب هذا إبطال المصطلح والألفاظ الموضوعة له لكون بعض ذلك موجودا عند أهل البدع. ونظير ذلك مما هو أبين وأعلى هو أن الخوارج يشاركون أهل السنة في كون الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، ويشاركونهم أيضا في القول بأنه يزيد وينقص، فلا ينبغي أن توجب هذه المشاركة ترك ما عند أهل السنة من المعاني الصحيحة المقررة للإيمان، وإن كان يوجد من بعد خلاف بينهم بالنظر إلى تأثير الكبيرة في الإيمان، فإن الخوارج يجعلون لها تأثيرا في إخراجها العبد من الإيمان بالكلية، أما أهل السنة فلا يوافقونهم على ذلك. فبين أهل السنة والخوارج في حقيقة الإيمان وبعض متعلقاته اشتراك، ولم يحمل هذا محقق أهل السنة على مباعدة الخوارج في تقرير المعنى الصحيح، فينبغي أن تعمل هذا الأصل في المعارف والعلوم والحقائق. فلا يحملك مثلا كون المجاز طاغوتا كما قال ابن القيم لأنه استعمل في مواضع على خلاف طريقة أهل السنة أن يحمل كذلك على نفي المجاز بالكلية، فإن هذا غير ممكن، والمسألة من متجاذبات الأنظار ومعترك الأفكار، لكن تحقيقها الذي يبدر بحسب الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي وما جرى عليه عمل السلف والأئمة رحمهم الله تعالى هو المصير إلى ما سبق ذكره. نعم.